بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أيها الإخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد، فيسر تسجيلات التقوى الإسلامية بالرياض أن تقدم هذا الشريط من أشرطة المجموعة الثانية من فتاوى نور على الدرب لسماحة والدنا الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز حفظه الله. وكما أشرنا في تقدمة هذه المجموعة في شريطها الأول، فإنها تتكون من 28 شريطة تحمل الأرقام من 37 إلى 64 في هذه السلسلة. والآن مع محتويات هذا الشريط من الفتاوى ورقمه 49، وبه فتاوى عن الصلاة. كيف تصلى ركعتي الفجر السنة لمن لم يستطع صلاتها قبل الفريضة؟ ويقول إن هناك حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا صلاة بعد الفجر حتى طلوع الشمس. فهل ينطبق هذا النهي على صلاة ركعتي الفجر بعد الفريضة لمن فاتته قبلها؟ أفيدنا أفادكم الله. من فاتته سنة الفجر شرع له أن يأتي بها بعد ذلك، فإن صلاها بعد طلوع الشمس وارتفاعها فهذا أفضل، لأنه صح النبي صلى الله عليه وسلم الأمر بذلك. وإن صلاها بعد صلاة الفجر جاز له ذلك، لأنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه رأى رجل يصلي في الصف يصلي بعد الصلاة، فقال له: أبصر الصبح أربعا؟ فقال: يا رسول الله، إنها سنة الفجر، لو صليها قبل الصلاة. فسكت عنه النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا يدل على أنه لا بأس بقضائها وتكون استثناء من حديث لا صلاة بعد الفجر، صلاة بعد الصبح تكون سنة الفجر مستثناة من هذا الحديث العام في النهي عن صلاة بعد الصبح، وتكون قضاء لأهلها بعد الصلاة. وإن أخرها حتى ترتفع الشمس كان أفضل، لكن بعض الناس قد ينساها إذا أخرها، إذا صلىها في الحال بعد الصلاة فلا حرج إن شاء الله. بارك الله فيكم. ويقول أيضا: هناك من يدخل والصلاة قد تقام ولكنه يعرف من الإمام أنه يطيل في الركعة الأولى فيصلي ركعتي الفجر قبل أن يدخل مع الإمام. هذا لا يجوز، هذا يحاله بعض الناس، بعض إخواننا الباكستانيين والهنود وغيرهم، هو خطأ. وإن كان قاله بعض أهل العلم لكنه خطأ مخالف للسنة. فالسنة للمأموم إذا دخل والإمام قد دخل في الصلاة أن يصف ولا يصلي خاتمة الفجر ولا غيره، بل يصف مع الإمام، لما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا مكتوبة، خرج من مسلم صحيح. فالواجب على من دخل والإمام قد أقام الصلاة أنه يصلي مع الإمام ويؤجل السنة بعد الصلاة أو بعد طلوع الشمس. أما يصليها والإمام يصلي فهذا لا يجوز، الحديث السابق وهو قوله صلى الله عليه وسلم: إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة، رواه مسلم في الصحيح. وفي رواية أحمد: فلا صلاة إلا التي أقيمت. فالواجب على من دخل الإمام قد كبر في الصلاة وقد أقيمت الصلاة أنه يبادر ويصف مع الناس، والنافلة من أمرها واسع، صلاها بعد الصلاة أو بعد طلوع الشمس أو تركها النافلة، لكن الأفضل أن يصليها بعد الصلاة أو بعد ارتفاع الشمس، لأنها سنة واجبة فيها أجر عظيم. أثابكم الله. صاحب هذا يسأل أخيرا عن نقطتين، يقول في إحداهما: هل على المسلم ضير في تفضيل بعض فروض الصلاة عن بعض، كأن يحب صلاة المغرب مثلا أكثر من غيرها؟ وماذا يجب على المسلم قبل دخوله في الصلاة؟ هل يجب عليه أن يقرأ الأذان أم يدعو دعاء آخر؟ أفيدنا أفادكم الله. المؤمن يحب ما شرع الله كله، يحب الصلوات ويحب الصيام ويحب كل ما شرع الله، هكذا المؤمن يحب ما أحبه الله ويكره ما كرهه الله، لكن إذا كان حبه لشيء من العبادة أكثر فلا أعلم فيه مانعا، كان يكون حبه للعصر أو للفجر أكثر وحرصه عليها أكثر لا مانع. يجب المقع لما جاء في الحديث الصحيح، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من صلى البردين دخل الجنة، ولما جاء في العصر أنها صلاة الوسطى. وهكذا إذا أحب مثلا سنة الضحى أكثر من سنة الليل أو سنة الليل أكثر من سنة الضحى أو ما أشبه ذلك، أو صوم الاثنين والخميس أكثر، لأن صوم الاثنين والخميس لهم مزية من نص النبي عليه الصلاة والسلام. فالمقصود أن الواجب حب جميع ما شرع الله وكراهة ما نهى الله عنه، فإذا فضل بعض المشروع بالحب أكثر فلا نعلم فيه مانع شرعية. وبالنسبة لما ينبغي على المسلم أن يكونه قبل الدخول في الصلاة، يشرع له ما شرعه النبي صلى الله عليه وسلم، عند الدخول المسجد يقدم يده اليمنى يقول بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، أعوذ بالله العظيم ووجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم، اللهم افتح لي أبواب رحمتك. وعند الخروج يأتي يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ويقول اللهم إني أسألك من فضلك، اللهم أجرني من الشيطان. وليس له شيء خاص عند دخول الصلاة عند التحريم بها، لم يحفظ النبي صلى الله عليه وسلم هذا شيء منقول عند الدخول، ولكنه ينوي الصلاة التي يريد الدخول فيها ظهرا أو عصرا أو مغربا أو عشاء أو فجرا أو نافلة ينويها ثم يكبر، ولا نعلم شيئا يستحب عند الدخول. وأما ما يفعل بعض الناس وهو قول نويت ونصلي كذا وكذا، هذا لا أصل له، هذا بدعة في الأصح، وإنما ينوي بقلبه ويكبر، هذا هو المشروع. أما التلفظ بالنية عند الدخول في الصلاة فلا أصل له. وأما الأذان فليس من شأن المصلي، من شأن المؤذن، الأذان يكون للمساجد لصلاة الجماعة، فإذا كان في برية ما عند أحد شرع له الأذان وحده، يؤذن ويقيم ويصلي. أما إذا كان في المساجد فلا يشرع له الأذان، الأذان للمعروف بهذا والمسند إليه هذا من كل مسجد له مؤذن له مقيم، فإذا أذن المؤذن كفى عن الجماعة كلهم، لا يحتاج واحد منهم إلى أذان، يكفي عنه كلهم هذا المؤذن يؤذن المسجد. وإذا كانوا في البرية هم جماعة وأذن واحد كفى عنهم، لكن لو كان وحده في البرية في السفر شرع له الأذان والإقامة. وإذا كان منفردا وفاتته الصلاة يكفي الأذان اللي أذن، لكن يقيم فقط، فعليه الإقامة يقيم فقط، بارك الله الأذان فقد كفاه أهل المسجد أذنوا، فله الأفضل يكتفي الإقامة. وإن صلى وهكذا في البيت المريض وهو يسمع الأذان يكفي الأذان لكن يقيم. وإن صلى بدون إقامة المنفرد أجزأته، بارك الله، إقامة فرض كفاية على الجماعة أو سنة بالنسبة للأفراد، إذا صلى بدونها أجزأت. حتى ولو قلنا بأن فرض كفاية لو صلى أهل المسجد ولم يؤذنوا صحت صلاتهم، لكن ترك الواجب، يأثم بترك الواجب لكن صلاتهم صحيحة. المقصود أن الإقامة والأذان ليس شرطا لصحة الصلاة، ولكنهما فرض كفاية على الصحيح، فإذا تركها المسلمون الأذى والإقامة أثنوا. نعم، أثر أن تركنا في المسجد أو جماعة في السفر الأذى والإقامة أثنوا، والصلاة صحيحة. أثابكم الله. يقول: منت قبل الظهر، فلما استيقظت وجدت أناسا في المسجد يصلون الظهر وفكرت أنهم يصلون العصر، فدخلت معهم بنية العصر، فهل أصلي بعد انقضاء الصلاة ظهرا أم لا، ومتى أصليها وفقكم الله؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى به، أما بعد، فهذا السائل في جوابه تفصيل. إن كان حين صلى معهم العصر ظن أنه قد صلى الظهر، وفي اعتقاده أنه قد صلى الظهر وظنهم يصلون العصر لأنه في اعتقاده قد صلى الظهر، أجزأته صلاة الظهر وعليه يصلي، أجزأته صلاة العصر وعليه يصلي الظهر بعد ذلك، لأنه صلى العصر ظانا أنه قد صلى الظهر، فتكون صلاته صحيحة. أما إذا كان تعمد صلاة العصر ويعلم أن عليه الظهر فإنها لا تجزئه، فعليه أن يعيد العصر بعدما يصلي الظهر، يصلي الظهر أولا ثم يصلي العصر، لأن الله رتب هذه بعد هذا، فالواجب أن تؤدى كما فرضها الله، يصلي الظهر أولا ثم يصلي العصر. لكن إذا صلى العصر الإنسان ناسيا يحسب أنه ليس عليه ظهر ثم بان أنه بأن أن عليه الظهر بعدما صلى العصر أجزأته. نعم. يقول: متى يقصر المسلم صلاته، وما المدة التي يجوز فيها القصر؟ إذا سافر المؤمن سفر قصر، يعني سفر يعتبر سفر قصر، شرع له قصر. نعم. لأن الله جل وعلا قال: وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة. كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا سافر قصر، صلى اثنتين الظهر والعصر والعشاء، هذا محل القصر. نعم. أما الفجر فلا قصر فيه، والمغرب لا قصر فيها، إنما قصر في الظهر والعصر والعشاء في الرباعية. فإذا سافر ما يعد سفرا من 70 كيلو 80 كيلو أكثر من ذلك، وهما في العهد الأول مرحلتان للإبل يعني يومين قاصدين. فلما ذهبت الإبل صارت السيارات الآن في 70 كيلو 80 كيلو ما يقاربها مرحلة تعد سفرا. هذا هو الأحوط المؤمن إذا كان في هذه المسافة قصر، وإذا كان في أقل منها كال50 وال40 فالأحوط لا يقصر، لأنها تشبه الضواحي للبلد وتقرب من البلد بالنسبة إلى سرعة السيارات. وذهب بعض أهل العلم إلى أن السفر كل ما يعد سفرا إذا يحتاج إلى زاد ومزاد، هذا يعد سفر، وإن لم يبلغ 70 كيلو ولم يبلغ يوم وليلة إذا كان يحتاج إلى زاد وإلى مزاد إلى ما يعني ما يعد سفرا. ما يعد سفرا هو الذي يقصر فيه، وهو الذي يحتاج إلى الزاد يعني الطعام والمزاد يعني الماء ك50 كيلو 40 كيلو ونحو ذلك في المطية والمشي على الأقدام. أما السيارة فإن حالها غير حال الأقدام وغير حال المطية كما هو معلوم بسبب السرعة، فلهذا إذا احتيط في هذا وصار السفر ما يعد 70 كيلو تقريبا و80 كيلو يكون هذا أقرب وأحوط وهو موافق لما قرره العلماء سابقا من اليوم القاصدين. فإذا ذهب إلى نحو هذا نحو هذه المسافة قصر، صلى الظهر ركعتين والعصر ركعتين والعشاء ركعتين، وإن كانت أقل من ذلك فإنها تشبه ضواحي البلاد فالأحوط له أن يتم أربعة. أيضا يقول ما المدة التي يجوز فيها القصر، وأعتقد أنها يقصد المدة التي يقيم فيها الإنسان في سفره. نعم، هل المدة التي يقيم فيها الإنسان في سفره تنقسم قسمين، قسم مدة يحددها ومدة لا يحددها. نعم، هذه المدة التي لا يحددها يعني كل حاجة في البلد لا يدري متى تنقضي، مثل طلب الإنسان يلتمس إنسان لعله يجده، مثل حق الله على إنسان يطلبه منه، مثل خصومة يريد إنجازها وما أشبه ذلك، ليس لها مدة معلومة، بل مهمتها أن ينهي هذه الحاجة ولو في يوم واحد أو يومين، هذا يقصر مدة بقائه مدة إقامته لأنه ليس له أمد محدود، هذا لا يزال يقصر حتى ينتهي. أما الذي أما المدة أما الحالة الثانية فهي حالة الإنسان الذي قد عزم على أيام معلومة قد حددها، وأنا أقيم 10 أيام 20 يوم 4 أيام 5 أيام، فهذه خلاف أهل العلم، منهم من قال تحدد ب3 أيام، منهم حددها ب4 أيام، منهم حددها ب15 يوما، وقيل ب20 يوما. فالأحوط في هذا 4 أيام، إذا نوى أكثر من 4 أيام أتم. والحجة في هذا إقامة النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع، فإنه أقام 4 أيام، إنه صبح مكة اليوم الرابع صباحا، وقام اليوم الرابع والخامس والسادس والسابع، ثم توجه إلى منى وعرفات في اليوم الثامن. قال العلماء هذه 4 أيام قد عزم على إقامتها فيقصر فيها الصلاة كما قصر النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا نوى أكثر من ذلك أتم، لأن الأصل هو الإتمام، الأصل الواجب إتمام الصلاة. شرع القصر في السفر، فهذه إقامة ليست سفرا، إقامة فيتم فيها، بخلاف 4 أيام فأقل فإنها في حكم السفر كما فعله النبي في حاجة الوداع. ولعل هذا أحوط إن شاء الله وأقرب. نعم، هذا يقول أنا رجل مريض بداء السكري وآخذ عنه علاج، وأحيانا ينزل السكر تحت المعدل ثم أصاب بإغماء في النوم، وإذا قمت ما أدري هل أنا في اليوم الذي نمت فيه أو بعده بيوم، فأسأل عشيرتي ويخبروني بنفس اليوم الصحيح، فأصلي مجتهدا ولكني لا أضبط صلاتي من حيث عدد الركعات، فهل هذه الصلوات صحيحة أو أعيدها إذا صحيت جدا؟ وشكرا. سين ميم تاء الرياض. الواجب على من يصاب بالإغماء أنه إذا انتبه واستيقظ وزال إغماء ويقضي، إذا كان مدة الإغماء قليلة كاليوم واليومين والثلاثة، وقد جاء بعض الصحابة أنهم أوموا كعمار وغيره فقضوا الصلوات، فهو إذا انتبه وزال إغماءه يقضي ما مضى، لكن لا يعجل حتى يعود إليه عقله، حتى يعني يثبت عقله، لا يعجله ما بعد ثبت عقله حتى لو ميز بين الركعات، لا لا يعجل حتى يعني يستقيم عقله حتى يستطيع أن يؤدي الصلوات مضبوطة. نعم، أما إذا أداها وعقله حتى الآن ما يميز بين الركعتين والثلاث، هو حتى الآن ما بعد استقام عقله فلا تصح صلاته، إنما عليه التأني والتثبت، فإذا تم حضور عقله

يلائم الى المسجد فهل يمرون سيصلي في بيتي؟ قال له النبي صلى الله عليه الصلاه والسلام: هل تسمع نداء الصلاه؟ قال: نعم. قال: فاعجب. وفي لفظ قال: لا اجبك رخصه. فاذا كان لا يجب رخصه للكفيف ان ليس له قائد يلائمه فكان بحال غيره. ثم التهاون بادائها في الجماعه وسيله الى تركها بالكليه ووسيله التساهل بها حتى لا تؤدى الى دخل الوقت. فالواجب على المؤمن ان يحذر ذلك وان يصلي مع اخوانه في مساجد الله وان يبادر الى ذلك والا يتشبه بالمنافقين. المنافق هو الذي يتساهل بها ولا يبالي بادائها في الجماعه. فلا يجوز للمسلم ان يتشبه بالمنافقين. يقول عبد الله بن مسعود رضي الله عنه في امر الجماعه: لقد رايتنا وما يتخلف عنها الا منافق معلوم النفاق. وفي لفظ: او مريض. فعلى المسلمين جميعا ان يتقوا الله وان يعظموا من عظم الله. ومن ذلك امر الصلاه فانها عمود الاسلام واعظم الفرائض واهم الفرائض بعد الشهادتين. فالواجب على كل مسلم مسلمه المحافظة عليها في أوقاتها وعدم إيثار المباراة أو غيرها على ذلك. وعلى الرجل أن يصليها في جماعة في المساجد مع الناس مع المسلمين دائما إلا أن يحبسه مرض. والله ولي التوفيق. بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا. والدتي امرأة مسنة تقارب 80 عاما والمشكلة أنها تركت الصلاة لأسباب قاهرة، منها أنها لا تستطيع القيام لكبر سنها، ثانيا هي مصابة بشلل شامل لجميع جسمها وجميع مفاصلها وأعضائها تنتابها رعدة، كذلك لا تستطيع الصلاة قاعدة ولا على جنب ولا في يدها ولا في ولا بأصابعها، لأنها كما قلت لكم تهتز وحتى رأسها، علما أنها لا تستطيع أن تطعم نفسها بل نحن الذين نقوم بإطعامها، وكذلك لا تستطيع أن تغسل أي عضو من أعضائها. أما من ناحية الإحساس والشعور والعقل فهي سليمة، وهي تركت الصلاة من مدة طويلة عندما اشتد عليها هذا المرض، فما الحكم في ذلك؟ بارك الله فيكم. ما دامت بهذا الوصف شعورها معها وعقلها معها فالواجب عليها أن تصلي على حسب حالها، قاعدة أو على جنب أو مستلقية، تعلم توجه إلى الخير وتعلم وتصلي على حسب حالها بالنية والكلام، وتقول الله أكبر وتقرأ الفاتحة وتيسر معها، ثم تقول الله أكبر ثم الركوع تقول سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم، ثم تقول سمع الله لمن حمده ناوية الله ربنا ولك الحمد إلى آخره، ثم تكبر ناوية السجود تقول سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى، ثم تكبر ناوية الرفع من السجدة الأولى تقول رب اغفر لي رب اغفر لي، ثم تكبر ناوية السجدة الثانية تقول سبحان ربي الأعلى، ثم تكبر رافعة ناوية الرفع من الركعة الأولى فتقرأ الفاتحة وما تيسر معها، ثم تكبر بنية الركوع، هكذا وهي على فراشها قاعدة أو على جنبها أو مستلقية، لأن الله يقول فاتقوا الله ما استطعتم، ولو كانت بها رعدة ولو كان بها شلل حسب طاقتها، النية موجودة في القلب فتعمل بالنية وبالكلام ويكفيها ذلك. أما الوضوء فلا يلزمها الوضوء لعجزها، فإن تيسر من يوضيها يغسل وجهها ويديها ومسح رأسها ويغسل رجليها من بناتها وبعض الخادمات طيب، فإن لم يتيسر هذا تيمم يتالها بالتراب وتوضع يديها فيه ويمسح وجهها وكفيها، أو بعض القائمين عليها يضع يديه في التراب ويمسح بها وجهها وكفيها بنية الوضوء ويكفي ذلك. أما الخارج فيزال عنها بالمنازل الدور والقبل، يزال عنها الخادمة أو بنتها أو زوجة ابنها أو من يتيسر لها من النساء يخدمها، يزيل العذاب المنازل من دبرها ومن قبولها من الدول، كل ما حصل شيء يزال بالمناديل 3 مرات أو أكثر حتى ينقى المحل، ثم تهم بعد ذلك الوضوء للصلاة وتجمع من الظهر والعصر والمغرب والعشاء

فلا مانع من إقامته عليه، إقامته معه والاستمرار في نصيحته وتوجيهه إلى الخير والأخذ على يده ونحو ذلك من أسباب هدايته وصلاحه، مع بيان كراهته لعمله وغضبه على ذلك وإظهاره له الكراهة لعمله والهجرة لما هو عليه من الباطل بأن يتغير عليه وتكون معاملته له معاملة من يكره عمله ومن لا يرضى عمله ومن يرجو هدايته. إذا كانت الإقامة لها مصلحة شرعية ولدعوته كالبال مع ولده والأم مع ولدها والأخ الكبير مع أخيه الصغير لعله يهتدي فهذا يجزى فيه الخير. أما إذا كان المقيم يخشى من هذا التارك للصلاة لأنه أكبر منه أو لأنه يسيطر عليه أو لأنه يزين له الباطل ويدعوه إلى عمله السيء، فينبغي له الخروج من ذلك وعدم الإقامة معه لئلا يضره ولئلا يجره إلى باطله. ثم أمر آخر وهو أن الإنسان الذي يقيم عند تارك الصلاة أو عندما يتعاطى شيئا من الكفر له حالان، حالة يكون يستطيع الخروج لأي مكان وعنده القدرة فهذا ينبغي له الخروج إلا إذا كان يرى المصلحة في البقاء لإزالة المنكر والقضاء عليه ولا يخشى شرا بذلك كما تقدم. وطرة لا يستطيع كالبنت مع أبيها أو مع إخوتها لو خرجت لربما حصل عليها غرر عظيم ليس لها مأوى غيرهم، أو أخت صغيرة ليس لها مأوى غيرهم، أو يتيمة عنده ليس لها مأوى، هذه لا تعجل الأمور حتى تجد مأوى تأمن فيه طيب في خروجها منهم طيب. وإلا فتصبر وتحذر شرهم وتتقي الله حتى يجعل الله لها فرجا وخرجا، إما بالزواج كانت منه يسأل الله لها زوجا، وإما بخالية يخلها أو بعم من حارمها أو بزوج أم يخلها أو ما أشبه ذلك من الطرق التي لا تخشى فيها شرا، وبخروجها من بين أيديهم إلى هذه الجهة الأخرى مصلحة الكبرى وسلمة لها من شر هذا الذي هي عنده. جزاكم الله خيرا. ما حكم صلاة الإمام الذي نسي أن يتوضأ ولم يتذكر إلا وهو في الركعة الأولى، وما حكم صلاة المأمومين؟ فالصواب أن الإمام إذا دخل في الصلاة ثم تذكر أنه على غير وضوء أنه يستخلف، لأن عمر رضي الله عنه لما طعم استخلف عبد الرحمن بن عوف بعدما طعم، فدل ذلك على أن الصواب أنه يستخلف، هذا هو الأرجح. بعض العلم يقول لا يستخلف، بل يبتدئون صلاتهم أو ينتظرونه حتى يتوضأ ثم يرجع، أو يستخلف أو يستخلف ويصلي بهم ويبتدئ الصلاة من أولها، أو هم يستخلفون، ولكن الصواب أنه يستخلف ويصلي بهم بقية الصلاة، أو هم يستخلفون ويصلي بهم بقية الصلاة، لأن صلاتهم لم يتعرض لها شيء، هم صلوا بوضوء طهارة وهو دخل بغير طهارة ناسيا، فصلاته لو استمر فيها حتى سلم بهم صلاته صحيحة، وإنما يعيده، فكما أنه يعيد إذا صلى بهم صلاته صحيحة، فهكذا إذا تذكر في أثناء الصلاة يستخلف ويصلي بهم صلاته صحيحة، أو هم يقدمون ويصلي بهم إذا لم يستخلف، والحمد لله هذا هو الصواب. جزاكم الله خيرا. يوجد عندنا طلبة في الجامعة لا يصلون، وتقام الصلاة وهم جلوس بالقرب من الجماعة ولا ينضمون معهم، ونقول لبعض المسؤولين في الجامعة فيقولون ليس بيدنا أمر الصلاة ولن نجبر أحدا على ما ليس من صلاحياتنا، فهل ما يقولونه صحيح وأن هذا ليس من صلاحياتهم؟ وما واجبنا كطلبة ندرس مع من لا يصلون؟ افتونا جزاكم الله خيرا. الواجب على مدير المعاهد والجامعات والمدارس، الواجب عليهم أن يعلموا بجميع شؤون الطلبة، وأعظم شؤونهم ما يتعلق بدينهم وصلاحهم، والصلاة هي عمود الإسلام وهي أعظم الأركان وأهم الأركان بعد الشهادتين، فلا ينبغي أن يقال ليس من صلاحياتهم أن يأمرهم بالصلاة، لا ينبغي أن يقول عاقل، بل هذا من أهم ما يتعلق بصلاحياتهم ومن أهم ما يجب على المديرين، الواجب عليهم أن يعلموا بالطلبة من جهة صلاتهم وأخلاقهم في كلامهم وفي اتباعهم وافتراقهم وفي تعاطيهم طلب العلم وفي وجودهم في صفوف الدراسة في جميع الأشياء التي تتعلق بمعهدهم ومدرستهم وجامعاتهم. نعم إذا خرجوا من عندهم وذهبوا إلى بيوتهم ليس من صلاحياتهم تفقدهم في بيوتهم، وجودهم إلى آبائهم وإلى إخوانهم وإلى أمهاتهم وإلى الهيئة إذا علم شيئا من ذلك، لكن في نفس الجامعة وفي نفس المعهد والمدرسة المديرون مسؤولون عن هذه الأشياء، والواجب عليهم أن يتقوا الله وأن يلاحظوا الطلبة في صلاتهم وفي أخلاقهم وفي شؤونهم ما داموا في داخل الجامعة والمدرسة والمعهد. وهذا من أهم الواجبات، وهم يصرون على ذلك إذا اعتنوا به، ولهم مثل أجورهم. قال الله النبي صلى الله عليه وسلم: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. فالمدير هو الراعي في الجامعة والمعهد، والراعي هو مسؤول عن أخلاقهم، لا يتكلمون بما ينبغي، ولا يستهزئون بإخوانهم، ولا يؤذون إخوانهم، ولا يؤذون المدرسين، وكذلك مسؤولون عن صلاتهم، فهي أهم الأمور وهي عمود الإسلام. فوجب على المدير وعلى المراقبين في المدرسة وفي المعهد وفي الجامعة أن يعنوا بهذا الأمر، على الجميع أن يعنوا بهذا الأمر وأن يتقوا الله. أما القول بأنهم غير مسؤولين عن هذه المسألة، هذا غلط كبير وخطأ عظيم، ولا يجوز أن يقوله عاقل لا من مدير ولا من مراقب، بل يجب أن يهتم بهذا الأمر. ولو قدر أن مراقبا منع من ذلك أو مديرا منع من ذلك من جهة مرجعه لرفع الأمر إلى ولاة الأمور. كيف يرى بهذا؟ بل ينبغي في مثل هذا التعاون والتكاتف حتى يقام أمر الله في أرض الله. ومن أهم الأمور بل أهمها وأعظمها بعد الشهادتين الصلاة في الجامعة وفي المعهد وفي المدرسة وفي القرية وفي كل مكان. على المسلم يهتم بذلك، أهل القرية يهتمون، وأهل المدينة يهتمون، وأهل المدرسة يهتمون، القبيلة تهتم إذا كانوا في الصحراء. هكذا جميع المسلمين يهتمون، لأن يعني هذا دينهم، هذا أمر دينهم، يجب أن يهتموا به. فأسأل الله أن يوفق المسؤولين في كل مدرسة وفي كل جامعة وفي كل مكان لما فيه رضاه ولما فيه أداء الواجب ولما فيه التعاون على البر والتقوى، وأن يعيذ الجميع من الكسل ومن نزغات الشيطان. وأنتم أيها الطلبة عليكم واجبين أن تشجعوا إخوانكم وتنصحوهم حتى يؤدوا الصلاة، وتراجعوا المديرين مرة بعد مرة حتى يقوموا بواجب، أو ترفعوا لمن فوقهم حتى يقوموا بواجب، لأن هذا تعاون البر والتقوى. الله يقول: وتعاون البر والتقوى. ويقول سبحانه: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. فالجماعة من الذين لا يتواصون بالصبر ولا بالحق خاسرون، عليهم نصيب من الخسارة. فالواجب التواصي بالحق والتواصي بالصبر، ومن أعظم ذلك التواصي بالصلاة، بل هو أعظم ذلك بعد الشهادتين. فنسأل الله يهدي الجميع ويوفق الجميع لما فيه صلاح الأمة ونجاتها. اللهم آمين. جزاكم الله خيرا. هل يصح للمرأة أن تصلي التراويح في بيتها، وذلك بأن تقرأ القرآن عن طريق سماعها إياه من الراديو، لا أن تتابع الإمام في كل شيء، إنما فقط لقراءة القرآن في صلاتها؟ صلاة المرأة في بيتها أفضل في جميع الأحوال، لفضل والنفل في رمضان وفي غيره، لكن إذا صلت مع الرجال لأنه أنشط لها في التراويح مثلا، أو في بعض الفرائض لتسمع الفائدة والعلم مع الحجاب والتستر والبعد عن أسباب الفتنة، هذا كله لا بأس به. وإن كان جماعة من النساء يصلين مع النبي صلى الله عليه وسلم الفرائض وكن متحجبات ومتحفظات، يسمعن الفائدة ويسمعن العلم ويرجعن إلى بيوتهن في غاية من التستر والبعد عن الفتنة. وهكذا رمضان وصلت في بيتها ونشطت على ذلك، فذلك أفضل لها. وإن صلت مع الرجال لتسمع القرآن ولتنشط على العبادة وتسمع الفائدة عند قيام الإمام أو غير من موعظة، هذا كله طيب، بشرط أن تكون حريصة على البعد عن أسباب الفتنة من الطيب الذي تمر به الرجال ومن إظهار الزينة والمحاسن والتبرج. فإذا كانت بعيدة عن هذه الأمور متحفظة متحجبة بعيدة عن أسباب الفتنة، فلا حرج عليها في الصلاة في المسجد لهذه الفوائد ولهذه المصالح. بارك الله فيكم. إن عملي في الاتحاد السوفيتي ونظام العمل لا يسمح لي بصلاة الجمعة، لأني أعمل حتى الساعة 12 عصرا ولا أستطيع الخروج من العمل للصلاة، فماذا أعمل؟ أفيدوني أفادكم الله. أولا الواجب عليك الخروج من هذه الدولة، لأن عندك فيها خطير على دينك وأخلاقك، فالواجب عليك أن تغادرها وأن تذهب إلى بلاد المسلمين، إلى بلادك أو غيرها من بلاد المسلمين التي تستطيع فيها إظهار دينك وإقامة دينك وأداء الصلاة في أوقاتها مع إخوانك. فالجلوس في بلاد الشيوعيين خطر عظيم، فالواجب عليك الحذر والبدار بالخروج إلى بلاد المسلمين. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: أنا بريء من كل مسلم وبين المشركين. فنصيحتي لكل مسلم بين المشركين في أي بلاد، سواء كانت بلاد شيوعية أو يهودية أو نصرانية أو غير ذلك، أن يبتعد عن الخلطة مع المشركين والإقامة بين أظهرهم، إلا أن يكون من أهل العلم ومن يدعو إلى الله ويعلم الناس الخير، وتكون إقامته فيها مصلحة المسلمين ودعوة لهم إلى الخير، مع كونه لا يخشى على نفسه في ذلك، فهذا خير عظيم وله فضل في فضل الدعوة. وإلا فليحذر ولينتقل إلى إخوان المسلمين وليكن مع المسلمين في بلدانهم وقراهم حتى يشاركهم في الخير ويعينهم عليه وعلى ترك الشر. أما ما دمت في الحال اللي قلتها، ما دمت في هذا العمل وأنت لا تستطيع، فالله جل وعلا لا يكلف نفسا إلا وسعها، يقول سبحانه: فاتقوا الله ما استطعتم. فصل الظهر في محل عملك، صل ظهرا في محل عملك حتى يجعل الله لك فرجا ومخرجا وتستطيع الخروج إلى الجمعة. أما إن كان المانع نقص الدراهم أو أنه يحسب عليك بعض الشيء، هذا ليس بعذر، فعليك أن تخرج وتصلي الجمعة ولا حسموا عليك بعض الدراهم. ولو حسموا عليك شيء من الرواتب الأخرى إن كانت رواتب أخرى غير المعاش. فالحاصل أنه إذا كان المانع أنه يحسب نقص في المرتب أو في أمور البنيان، فليس هذا بعذر. أخرج وصلي مع الجماعة، مع الجماعة صلاة الجماعة، صلاة الجمعة، وأبشر بالخير والخلف العظيم لما قد يحصل لك من النقص، ولا تستاهل في هذا الأمر من أجل المادة. أما إن كان عجزك من أجل القوة وأنه يمنعونك بالقوة، فأنت معذور والحمد لله، وصلي الظهر واجتهد في الخروج من هذه البلد إلى بلد تستطيع فيها إقامة دينك. والله المستعان. جزاكم الله خيرا. وبعد، فنسأل الله أن يجزي الشيخ خيرا، وأن ينفعنا جميعا بما سمعنا، وإلى لقاء مع الشريط التالي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مع تحيات تسجيلات التقوى الإسلامية، الرياض. أيها الإخوة، بموجب فهرس تسجيلات التقوى، فإن رقم هذا الشريط هو 8713.